انتهيت من مشروع تدابير ذات الأولوية، الآن سأمر إلى المرحلة أخرى وهي المرحلة الاستشرافية التي ستشرف إليها الرؤية الاستراتيجية. طبعا كلا الوثيقتين يتطابقان في المرحلة الزمنية وهي 2013 2000 عفوا 2015 2030. نقطة أخرى اللي عرفها الجميع وكنكررها باش ترسخ، أن لازال الميثاق الوطني يشكل إطار المرجعية للإصلاح في المنظومة الوطنية لمهن التربية والتكوين. نفس الفكرة التي جاء بها الميثاق الوطني تم تعزيزها في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. التعليم أولوية استراتيجية بالنسبة للدولة، والدليل حضور ملف التعليم للسنة الرابعة على التوالي، أي من سنة 2012 عفوا، في كل الخطابات الملكية التي إلى حدود خطاب العرش الأخير كيف ما كيعرف الجميع، 2012 2013 2014 2015، يعني جميع الخطب الملكية السامية إلا ملف التعليم حاضر وحاضر بشكل قوي، لا سيما في خطاب ناري ديال 2013 اللي شرح كيف ما قلت قبل قليل الوضعية التي يعيشها تعيش عفوا المنظومة التعليمية في المغرب. كيف ما كيعرف الجميع أن في 2012 وقع تعديل دستوري، جاءت حكومة جديدة، تم تغيير أو تعديل اسم المجلس الأعلى للتعليم ليصبح اسمه المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. الكارثة هنا أن من سنة 2012 إلى حدود 2015 كان فراغ في سياسة التعليم، بقي المغرب بدون سياسة التعليم لمدة 3 سنوات بعد ما ألغي، جت الحكومة ديال عبد الإله بن كيران ألغيت المخطط الاستعجالي بجرة قلم، معها كذلك مشت بيداغوجيا الإدماج اللي كتعتبر أداة لأجراءات الكفايات. إذا ألغي المخطط الاستعجالي، بيداغوجيا الإدماج وقع مع قطيعة، دونك المغرب بقى لفترة 2012 عفوا من 2012 إلى حدود 2015 فراغ في سياسة التعليم، إلى حين ظهور الرؤية الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2015-2030. إذا فقط هذا كتقديم عام حول السياق اللي جد فيه هذه الرؤية الاستراتيجية. كذلك أن بعد سنة 2014 المجلس الأعلى للتعليم عفوا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أصدر تقريره الثاني، وبناء سنة 2014 بناء على ذلك التقرير جاء ما يسمى حاليا بالرؤية الاستراتيجية كسياسة مستقبلية أو استشرافية، مرحلة استشرافية للمستقبل. لأن فقط كسياق عام اللي ما عارفش هذا السياق تكون عنده فكرة عامة بشكل مختصر.